إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكتاب السابع من الربع الأول من كتاب مختصر منهاج القاصدين، والذي يتكلم عن الدعاء. تكلمنا عن معنى الدعاء، عن حقيقته، وعن فضله، وعن آداب وشروط الدعاء، وتكلمنا عن موانع الدعاء. واليوم نتكلم عن مبحث في غاية الأهمية، وهو مبحث الاعتداء في الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فأمر الله عز وجل بالدعاء، ونهى عن الاعتداء أي في الدعاء. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سمع ولده يدعو بتفاصيل أشياء في الجنة، فقال: أي بني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. فهناك نهي عن الاعتداء في الدعاء. فما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في اللغة معناه مجاوزة الحد، ومعناه الظلم. فأي تجاوز للحد وأي ظلم يسمى اعتداء. إيه بقى معنى الاعتداء في الدعاء؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير في علم التفسير: الاعتداء في الدعاء فيه ثلاثة أقوال. أولا، أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة. واحد، خلي دعائه أنه يدعو على المسلمين وعلى أهل الإيمان بالشر والخزي واللعنة. ثانيا، المعنى الثاني، أن يسأل ما لا يستحقه، مثل منازل الأنبياء. واحد يقول: يا رب اجعلني نبي، يا رب اجعلني يوم القيامة في شفاعة، من أشفع كما يشفع الأنبياء، فبيسأل منزلة لا تنبغي له. وقيل الاعتداء في الدعاء الاعتداء في المبالغة في رفع الصوت أو الجهر في الدعاء. وقال ابن القيم رحمه الله: الاعتداء في الدعاء هو كل سؤال يناقض حكمة الله ويتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به، فهذا اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب سائله، ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء كذلك برفع الصوت. قال ابن جرير: من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والصياح، إن الإنسان يغلب عليه حالة من حالات الصراخ والصياح. يبقى خلاصة القول إن الاعتداء هو تجاوز الحد الذي حده الله لعباده إلى غيره، وكل ما تجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه. يبقى اعتداء الدعاء، الاعتداء في الدعاء معناه تجاوز الحد الشرعي في الدعاء، سواء في المعنى أو في اللفظ أو في الأداء أو في الهيئة. عشان كده يبقى معنا تقسيم لهذا الاعتداء. فأولا، الاعتداء في الدعاء من جهة المعاني، وضابطه أن تتضمن هذه الأدعية معاني محرمة أو مكروهة. يعني يسأل سؤال، يدعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء فيه معنى محرم، كمثلا كما يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد: اللهم أمني بكذا، أمني بكذا، أسف، اللهم أمني بكذا، يعني اقصدني بكذا. وهذا لأن في نوع من كأنه في نوع من الإلزام. وإن كان هذا الكلام ليس سلم لابن القيم رحمه الله، ولكن المقصد أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى تأدب معه في السؤال. كذلك أن يكون المسؤول ممتنع عقلا، كأنه يسأل إحياء الموتى، أو يسأل رؤية الله في الدنيا، أو يسأل أن يكون في منازل الأنبياء أو يسأل أن يكون له معجزة كمعجزات الأنبياء. كذلك أن يسأل السائل أو الداعي دعاء محرما، كأنه يقول يا رب ارزقني خمرا، يا رب ارزقني مخدرات. تعرف زي الحرام اللي بيسرق ولك يا رب وفقني ويسر لي أمري، ده تريح تسرق خلي بالك. فده من الاعتداء في الدعاء. ايه الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إنه يسأل المال أو الولد أو الجاه ليستكثر به وعلى جهة المراءة والمفاخرة، وده يدخل في الإثم. كذلك إذا سأل حاجة سألها الله سبحانه وتعالى وهو في نفسه أن الله لن يجيبها لأنها حاجة عظيمة، اللي هو يستعظم حاجته، وده طبعا أمر في غاية الخطورة، اللي في سوء ظن بالله عز وجل وجهل بأسمائه وصفاته. كنت أنا ذكرت لحضراتكم قصة فاكرينها؟ لا اللي عايز إيه؟ لا لا لا البنت العرجة، فاكرين القصة دي؟ دي سوء ظن بالله عز وجل وجهل بأسماء الله وصفاته. يا رب ارزقه ببنت إن شاء الله تكون عرجة. طب ليه يا ستي ما تقول يا رب ارزقه ببنت جميل وبولد وبكل اللي هو عايزه؟ ايه المشكلة يعني؟ هو ربنا فقير وربنا عاجز سبحانه وتعالى. فإذا حق الإنسان عنده حاجة في صدر يظن أنها عظيمة لا يمكن أن تجاب، فيبتدي يخفض في الطلب. لا، تعظيم الرغبة عند الله سبحانه وتعالى، طالما أنه شيء ممكن وليس شيئا مما جرت العادة وجرت قوانين الكون ونواميس بأنها لا تجري عليه، زي اللي زي بقول حركة عايز يحيي الموتى. لا، مش عايز تجتهد أنك تدعي لواحد والده توفى ولا ابنه توفى يدعي أن ربنا يحيي له ابنه أو يحيي والده، لا اعتداء في الدعاء. كذلك طلب شيء لم دل الشرع على عدم ثبوته أو النهي عنه، كأنه يدعو للكفار بالمغفرة ويدعو أن ألا يخلدهم الله في النار، أو العكس يدعو على المسلم الموحد أن يخلد في النار. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو على مسلم بأن يلابس معصية معينة، أن يلابس معصية معينة، يقول يا رب اجعل فلان من أهل الضلال، يا رب اجعل فلان من أهل الفجور أو من أهل الفسق، أو يا رب أمته على الكفر. طبعا الأمر ده شنيع جدا، وبعض الناس بيستدل فيه أو يتمسك فيه بشيء. الأول الآية في سورة يونس، حد عارف سورة يونس الآية اللي هنستدل بها إيه؟ قول موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طبعا الأمر ده لو رجعنا الكلام ابن كثير والمفسرين فيه هيتضح لنا الأمر ده. يقول ابن كثير: واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس: أن يطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ويقول القرطبي رحمه الله: وقد استشكل بعض الناس هذه الآية، قال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم؟ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله، وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. ودليله قول نوح عليه السلام، قول الله عز وجل لنوح عليه السلام: إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى مسألة الاستدلال بدعاء موسى عليه السلام على فرعون ليه تقع أكثر ما تقع فين؟ للأسف تقع في بعض من ينتسبون إلى التدين وإلى القيام بالأعمال الشرعية وإلى ما يسمى بالعمل الإسلامي، وإذا تعرضوا للظلم والاضطهاد يكون أغلب دعائهم عبارة عن اللعن والخزي وإن ربنا يضل فلان ويميت فلان على الكفر وهكذا. كذلك استدلوا بالأثر بتاع سيدنا سعد لما افترى عليه رجل ظلما وبهته يعني وصفه بأوصاف ليست له، فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قالوا فالدعاء هنا إن سيدنا سعد دعا عليهم ربنا يعرضه للفتن. يقول الحافظ بن حجر وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه وليس هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. وخير من ذلك كله العفو وترك أمر الظالم له سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذلك أن من عفى عن حقه في الدنيا أخذه وافرا في الآخرة وأراح قلبه من شوائب الحقد والغيظ. يبقى الإنسان يشغل باله في الدعاء بأنه تلاقي واحد عمال يشغل باله بالدعاء هو ربنا سبحانه وتعالى سيترك حساب الظالم حتى لو أنت ما دعيتش عليه خالص. ده في حتى حديث من دعا على الظالم فقد انتصر. فتخيل واحد بقى موفر كل طاقته موفر كل حقه من هذا الظالم ياخده من الايام، لا يدعو عليه ولا اي شيء. عكس واحد تاني معود لسانه دايما الدعاء، والظالم ده ممكن يكون مسلم مهما تلبس بظلم فهو في الاخر ما زال داخل دائرة الاسلام. كذلك من الاعتداء في الدعاء في المعاني التي لا تصح شرعا تحجر الدعاء. يعني تحجر الدعاء كما ورد في الحديث ان اعرابيا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، احنا اتنين بس، طب انت ايه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا. ايه الحجر؟ ضيقت شيء واسع. ايه الشيء الواسع؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. كذلك تعليق الدعاء على المشيئة، اللهم اغفر لي ان شئت، في نهي عن هذا الامر وانما ليعزم في المسألة فان الله لا مكره له. برضو من الاعتداء في الدعاء وده بيقع كثيرا وناخد بالنا منه الدعاء على الاهل والمال والولد والنفس. وفي الحديث الصحيح في مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني لئلا توافقوا ساعة يسأل الله سبحانه وتعالى فيها فيستجاب لكم. امرأة ابنها كان طفل صغير عمل حاجة، برضو الأطفال طبعا بتجنن وبتغيظ وكل حاجة، ده كلام مسلم به، بس عمره يكون الحل أبدا الدعاء عليه. يعني الأم لو كده كده هيطلع من بقها دعوة، أو الأب لو كده كده هيطلع من بقه دعوة، ما يقول الله يهدي، يعني هو أنت كده كده خلاص من زهقك هتدعي أهو، قول الله يهدي. هي طبعا استفزت من كلامه، الكلام ده حصل في كفر الشيخ هنا بس في مركز تاني. قالت له روح إليها تضربك عربية، هم سبحان الله ساكنين في مكان على طريق أسفلت كده، أقل من 3 دقائق والولاد بيجري منها العربية متفرمة. معليك بقى من الأسى والألم اللي أصاب الأم إن ابنها مات، لا تخيل بقى إن هي شعورها بالذنب إن هي السبب في إيه؟ في الدعوة اللي دعتها عليه دي. طبعا ده أمر مؤلم جدا جدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم. تلاقي بعض الناس لما حد يزهق يقول لك يا أخي ربنا ياخدني، يا أخي ربنا يشيلني ويحط. طب ليه يا عم؟ طب انت كده بتدعي نفسك ليه؟ طيب بتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني ايه اللي انت استفدته من كده؟ ده اكثر ما بيحدث من النساء، وللاسف احنا في المجتمع اختلط في الحبل بالنبل فبقى بيحدث بالرجال برضه، يعني ما عادش برضه الامر ده ايه حكر على النساء. كذلك من الاعتداء في الدعاء تمني الموت بسبب المصائب والضر في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. شوف الأدب في الدعاء مع ربنا سبحانه وتعالى، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الله أعلم أنت لو مت، يعني إذا كان الشاعر يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا حسبنا وسئلنا عن كل شيء. مين الكلمة اللي بيموت بيرتاح؟ دي كلمة ناقصة وغير صحيحة. الله أعلم اللي بيموت، الله أعلم يحصل له إيه، الله أعلم هيرتاح ولا لا، الله أعلم هيرتاح ولا لا. فربنا يصلح أحوالنا. يبقى في نهي عن الدعاء بتمني الموت لضر أصابه، لكن استثنى بعض العلماء من ذلك حالات الفتن في الدين وخوف الإنسان على دينه، فيسأل ربنا سبحانه وتعالى بدعاء يوسف عليه السلام اللي هو فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كذلك الدعاء بتعجيل العقوبة برضو ده من الاعتداء في الدعاء ومن الجهل، والجهل بأسماء الله وصفاته والجهل بقدرته سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود رجلا من المسلمين، رجل مريض من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود فوجده صار مثل الفرخ، يعني من كتر الحرارة اللي فيه ومن كتر الحمى ومن كتر الألم بقى عامل زي الفرخ الصغير كده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، يعني تسأل ربنا حاجة؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه. يبقى الإنسان بعض الناس لما بيقع في معصية بيقع في ذنب وبيتوب ويرجع ويتوب ويرجع يقوم يبتدي يزهق من نفسه، يبتدي يدعي بقى إيه؟ طب يا رب لو كنت مدخر لي عقوبة في الآخرة فعاقبني دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تستطيع، ما تقدرش أنت تتحمل هذا الكلام. يبقى دي كانت بعض الصور من الاعتداء في معنى الدعاء. هناك اعتداء في لفظ الدعاء، وضابطه أن يكون التعدي في تراكيب الكلمات وفي غرابتها أو التفصيل فيها أو التشقيق في العبارات والزيادة في الكلمات على نحو لم يكن مأثورا عن النبي، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا عند السلف. فمثلا الدعاء بما يتضمن ألفاظ شركية، زي أنه يتوجه بالدعاء لغير الله بلفظ أغثني أو أجرني أو اشفيني أو عافيني أو غير ذلك، فده شرك، ده استغاثة واستعانة ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وللأسف بعض الناس بينظم قصائد في هذا الأمر، زي قول القائل يا سيد الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ده بيخطب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده رد عليه الشاعر الثاني من آل سفيان قال لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالله الكريم كفاه سبحانه وتعالى. فسألت الإنسان يسأل غير الله، سواء بقى أنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو يسأل بعض الأولياء أو من يظن فيهم الصلاح، فهذا اعتداء في اللفظ والمعنى. كذلك دعاء صفات الله عز وجل، فيقول يا رحمة الله أو يا عزة الله أو غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني وأعني أو غير ذلك، أو سمع مسلم أو كافر حتى يدعو بمثل هذا الدعاء من صفات الله إلى غير ذلك. ذكر هذا الكلام في كتابه الرد على البكري. كذلك من الاعتداء في ألفاظ الدعاء أن يدعو الله بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة، وهي أسماء قد يتوهم فيها النقص. فمثلا كما يقول القائل يا سبحان يا برهان يا سلطان، هو بيدعو بأسماء، هو عمال إيه تعرف باللغة الدرجة بتاعش يقول لك عمال يجود، ادعو الدعاء المأسور، لا هو مش عاجبه المأسور، هو عمال إيه عمال يجود، عمال يخترع بقى ألفاظ، يجيب جديد بقى، هو عايز يجيب جديد. وللأسف في بعض الأئمة مولع بالمسألة دي، ربنا يكون رزقه صوت ندي وناس بتصلي وراه بتستمتع بالصلاة، يبقى هو عايز يدعي لهم دعاء جديد، عايز يجود في الدعاء بقى. احنا نشوف بقى دلوقتي اللي بيحصل، وللأسف ممكن يكون بيحصل في أفضل البقاع زي في المسجد الحرام. وعايزين نفرق ما بين مدى الاستمتاع بالدعاء وهيجان المشاعر والعواطف في القلب بهذا الدعاء، ومدى مشروعيته وموافقته للسنة. كذلك مسألة التواشيح، التواشيح اللي بتيجي والابتهالات اللي بتيجي في إذاعة القرآن وغيرها، في منها بعض الابتهالات تشتمل على ألفاظ منكرة في غاية النكارة. كذلك أن يدعو بدعاء لا يعرف معنى لا يعرف معنى لألفاظه، كما ذكره محمد بن الحسن عن شيخه أبي حنيفة قال: نكره أن يدعو الرجل فيقول اللهم إني أسألك بعقد العز من عرشك، قال لأنه ليس ينكشف معنى هذا الدعاء لكل أحد. ويعني يلزم الإمام أو الخطيب أن يتخير الألفاظ السهلة الواضحة التي لا تشكل معانيها على الناس، لأن كثير من عوام الناس لا يفهم معنى الأدعية الواردة الصحيحة فضلا عن غيرها. كذلك من الألفاظ أو من الاعتداء في الدعاء في اللفظ التفاصيل عند الدعاء بأحوال البرزخ، وده بقى تلاقي إمام وفي أوقات التهجد وبعدين الناس بتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى والقلوب خاشعة، ويبتدي بقى يستفز في مشاعر الناس ويستفز في قلوبهم بقى. فاللهم ارحمنا إذا بردت القدمان وشخصت العينان ويبس منا اللسان، وابتدي إيه هيخوض مراحل الموت حتة حتة بقى، من أول الروح ما بتطلع من رجله وانت ماشي، هو ده مش هينفع بقى، ده كلام ما يصحش، ويبدأ تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، إيه يا عم ليه كده كل ده؟ الحاجات دي كلها فيها إيه سجع متكلف وفيها تشقيق للمعاني، وهنشوف دلوقتي المسألة اللي زي دي. ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، ده حديث في المسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الكلم في الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وأخرج أبو داود عن أبي نعامة عن ابن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمع أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، عملي إيه يعدد بقى، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعزت من النار أعزت منها وما فيها من الشر. يعني أنت عمال تجود في الدعاء، هي مسألة التجويد دي، إن أنت إيه بيجي على الأثر اللي موجود وعمال يزود بقى. هو بقول له أنت لما تدخل الجنة، ما أنت هتاخد كل اللي فيها، تدخل الجنة وحد هياخد منك حاجة. فمسألة الإيه، مسألة الزيادة في الإيه في الدعاء، الزيادة في الدعاء. كذلك من الاعتداء في الألفاظ التفصيل والاختراع في الدعاء على الكفار، التفصيل والاختراع، أنا عجبني أوي اللفظ ده بصراحة، في الدعاء على الكفار. ربنا يغفر لنا والله ما سبق منا في هذا الجهل. يعني يقول له: اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سكن ما تحرك من أجسادهم وحرك ما تسكن، أي يعني اللهم اجعل الموت أغلى أمانيهم، اللهم رم بالنساء. الدعاء بقى بهذا التشقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للكفر ما قالش كده خالص، كما ورد في الحديث قال: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. لا قعد بقى يجيب تفاصيل، جمد الدماء في عروقهم. ثم الواحد عنده سيولة، ما ممكن يكون ده دعاء ليه، واخد بالك؟ كذلك من الاعتداء في ألفاظ الدعاء اختراع الداعي ألفاظا عامة من عنده يدعو بها، ومن صورها اللهم افتح الباب وارفع الحجاب، وكذلك التزام السجع المتكلف، والسجع هو الكلام المقفى وتواطأ فيه الفاصلتين. فلو ورد هذا البرد نزل السجع، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أدعية فيها سجع، كقوله: اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب هزمهم وزلزلهم. فهذا السجع كما قال العلماء إنه ليس سجعا متكلفا، ليس سجعا متكلفا، إنما فيه معنى رائق، وساعد هذا المعنى الألفاظ المسجوعة فلا يكره مثل هذا، كما قال الإمام الغزالي: والمكروه من السجع هو التكلف، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة، لكنها غير متكلفة، يبقى العبرة بالتكلف. كذلك التزام بعض أدعية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعامل معها كأنها حديث لا يمكن الإنسان يعني يتكلم فيها. وغير ذلك. من صور الاعتداء أيضا في الدعاء الاعتداء في الهيئة والأداء، وضابطه أن يدعو بهيئة وكيفية جاءت السنة بخلافها. فمثلا أن يدعو غير متضرع ولا مستكين، أن يدعو غير متضرع ولا مستكين، ده مخالف للآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال ابن القيم: وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين. كذلك من الاعتداء في الهيئة رفع الصوت والصياح، وذكرنا أن ورد عن السلف عن ابن جرير وغيره، وذكروا الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، إن من تفسير قوله عز وجل إنه لا يحب المعتدين أن الاعتداء معناه الصياح. وده يفسر لك بقى اللي بيحصل في رمضان في الوتر في بالذات في ليالي العشر، ونلاقي الناس عمالة الإمام عمال بقى يجود مع نفسه، عمال يجود في الدعاء طبعا، ويخترع ويألف ويستفز مشاعر الناس، والناس عمالة تعيط، وفي بعض الناس مشاعرها فيضة، فبيبتدي بقى مش بيتجاوز حد البكاء إنه يبتدي يصرخ، وهو لما يصرخ اللي جنبه يصرخ، وابتدي المسجد يتحول لحالة لا يمكن أبدا أن يكون هذا حال المصلين الخاشعين. العجيب بقى أن بيحصل عندنا أزمة تانية، أن بعض الناس بيبتدي يمقت نفسه: أنا ما صرخش ليه زي الناس دي؟ أكيد أنا مش خاشع، أكيد أنا عندي مشكلة في قلبي أن أنا مش عارف أصرخ. واللي ينهار واللي يقع واللي يقوم، كل ده منافي لحالة التضرع. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويناجي ربه ويبكي بكاء طويلا لا يعد إلا أن تسيل دموعه على خديه، صلى الله عليه وسلم، ويسمع لصدره أزيز. يبقى الأزيز ده اللي هو البكاء المكتوم. أما إن حالات الصراخ وحالات، وطبعا خلينا نعترف إن من جهة الطبية إن الإنسان الموتور أو الإنسان اللي المشحون أو المضغوط، لو أنت وحطته في ظروف مهيئة استفزته عاطفيا، هيبقى أسعد شيء بالنسبة له إنه ينفجر في البكاء والصياح والصراخ، بينفس عما في داخله. وبعدين ظنا من إنسان إن دي بقى علامات التوبة، وإن دي علامات رضا ربنا عليه إنه بدأ يصرخ ويحصل له الحالات اللي تحصل في الصلاة دي. لا، وبالذات يعني أنا أحزن جدا جدا لما يكون هذا الأمر داخل مساجد السنة ومع الأئمة اللي بيصلوا، المفترض إن هم من أئمة المنتسبين للسنة والالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبرجاء الانتباه لمثل هذا. الشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه لما يعني وجد الأمر ده عمل كتاب جميل جدا سماه عودوا لخير الهدي، كان بسبب الأشياء بيخاطب فيه الأئمة والمأمومين في رمضان، وبالذات في مساجد أهل الملتزمين بالسنة وغيره. كذلك الشيخ بكر أبو زيد ربنا يرحمه رحمة واسعة لما صنف كتاب ممتاز اسمه تصحيح الدعاء، اسمه تصحيح الدعاء، وتكلم عن ليه برضو كتاب صغير تكلم فيه عن دعاء ختم القرآن، وانتقد فيه بشدة ما يفعله السديس في الحرم، وجزاه الله خيرا. يعني الشيخ بكر زيد ربنا يرحمه رحمه واسعه لم يكن يخف الله لو متلائم، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله، كان يعني توجه بالنقد الشديد جدا للي بيعمله السديس، لان السديس ممكن ياخد في الدعاء ساعه لربع دعاء ختم القران، فضلا عن ان الشيخ بقى جايب الكلام ان مفيش حاجه اسمها دعاء ختم القران اصلا. يعني تخيل بقى مثلا يعني مفيش اصلا دعاء ختم القران انت تاخد ساعه الا ربع، امال لو في طب هنعمل ايه بقى؟ ومش بس كده، حتى الدعاء في اخر في ليله 27، وبعدين تلاقي بقى كان ايام زمان تنزل الاشرطه كده شريط كامل ساعه الا ربع او ساعه دعاء ليله 27، شريط ثاني دعاء ختم القران، وده ليس ماسورا. وان كان زي بقول لحضراتكم فيه فعلا امتاع، والسديس صاحب حنجره ذهبيه وصاحب اداء في الدعاء اداء عالي، هينتزع الدموع من المآقي قطعا. لكن لو ما انت تعرف ان ده خلاف السنه تقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صح، يبكي بكاء تاني بس ما يتعداش الى ما ورد النهي عنه في الايه. ما هو صح، بس في انسان يبكي وفي انسان يصرخ، صح كده؟ واحنا قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تفسير الكتاب كلام ربنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدي. ازاي؟ لا لا بلاش يصور. لا مش هقول لانه على فكره العلماء قالوا كده ان اللي هيخرج في حد البكاء في فقهاء ابطلوا الصلاه بكده. يعني قالوا من نفخ فبان حرفان بطلت صلاته. بكلام الحنابلة مثلا يعني اللي هو بيبكي هيزيد عن بقى البكاء لحيت وهاه وكده ده هتبطل صلاته عند قول على قول بعض فضاء. بعضهم قال لا هو مغلوب طبعا وده أمر ليس في طاقته هيعفى عنه. وعين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هدي الأنبياء قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صح كده إذ نادى ربه نداء خفي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة فقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاعتداء في الدعاء وللأسف بعض الناس بيعمله إنه يسجد لأجل الدعاء. يعني هو قاعد يصلي هو خلص الصلاة وقال أذكر الصلاة وحبب يدعي يوم يعمل إيه يوم يسجد سجدة لوحدها بس كده عشان يدعي. الأمر ده ليس مشروعا. طب بعض الناس بيستدل بحديث ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي فلما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. العلماء بيفسروا الحديث هنا كثرة السجود يعني بكثرة الصلاة والسجود داخل الصلاة السجود داخل الصلاة. فالإنسان اللي عايز يدعو لا يشرع عليه أنه يعمل سجدة لوحدها كده ويقعد يدعو ربنا فيها. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء المكاني وضابطه أن الإنسان يتعبد لله باتخاذ أمكنة معينة تخص بالدعاء دون دليل شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة وسواء قصها يعني تتبع أثر يصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه وتعالى بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادات لم تشرع. وده للأسف يكثر جدا عند الصوفية في مسألة الإيه تخصيص بعض البقع بالذات المساجد المقبورة أو بعض قبور من يسمون بالأولياء أو غير ذلك. فالدعاء المأثور أن الإنسان يدخل مثلا عند القبر هو في دعاء ورد السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي بعض الأدعية وردت يعني في أحاديث وردت بصيغ متقاربة لهذا الدعاء. كذلك مسألة ان الدعاء في المساجد اللي فيها قبور نفسها الدعاء في المساجد اللي فيها قبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه المساجد. واغلظ من ذلك واشد ان الانسان يقصدها ليدعو فيها ظنا منه انه يستجاب فيها الدعاء فهذا مما تبطل به الصلاة وهذا من ذرائع الشرك. ده كله ده اذا كان بيدعي ربنا فاذا توجه بالدعاء الى صاحب القبر كان شركا لا شك فيه. كذلك وللأسف ده بيقع أيضا الدعاء في الكنائس تستغربين طبعا لا معروف حتى يعني حضراتكم كده ممكن تعملوا بحث عن المسألة ديت إن منتشر عند كثير من المسلمين بكل أسف إن المصروع والأصابته أصابه العين أو الحسد وكذلك اللي عنده عقم أو لا ينجب أو غير ذلك ممكن يروح للكهنة والقساوسة في الكنائس يعني كنوع من التبرك ونوع من فك أو إزالة ما عنده من هذه الأمراض الباطنة. فشوف أنت بقى اللي بيحصل في كنيسة مار جرجس في الصعيد وغيرها بقى ويقدموا نذور ويقدموا قرابين حاجة يعني شرك لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. وبعدين يعني مسألة بقى للأسف أنك تلاقي بعض الناس بيستدل استدلالات عجيبة يقولك مش ورد عن العلماء ان جواز الصلاة في الكنائس وفعل سيدنا عمر. اولا مسألة فعل عمر رضي الله عنه وثبوته دي مسألة محتاجة تحرير ونظر اولا ليس مسلما بها. لكن لو سلمنا ما ورد ان عمر صلى ان يصلي في الكنائس اذا لم تشتمل على منكرات ولا فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى كان اذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك التصاوير، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكان إذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا وصوروا في هذه التصاوير. ده قالوا إمتى؟ قبل أن يموت بثلاث ليال، لما ذكرت عنده ما رأت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها من تصاوير كنيسة الحبشة وما ورد فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن هذا من المنكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة من الداخل لم يصلي فيها حتى طمست الصور التي كانت موجودة فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح نظر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان موضع معين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيه وسن من أوسان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فننتبه لمثل هذا، ننتبه لمثل هذا. كذلك من صور الاعتداء، الاعتداء في الدعاء الزماني، وتعريفه التعبد لله باتخاذ أزمنة معينة تخص بالدعاء دون دليل شرعي، ودي بيدخل العلماء يسموها البدع الإضافية. ودي زي مثلا تخصيص أول ثلاث أيام في رمضان بدعاء معين، تخصيص ليلة 27 رجب بدعاء معين، تخصيص ليلة نصف من شعبان بدعاء معين وهكذا. وكل ده لم يرد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة ثابتة، فبالتالي لا يشرع مثل هذا، لا يشرع مثل هذا. كذلك من صور الاعتداء، الاعتداء في العبادات نفسها بقى، اعتداء في الدعاء بس داخل العبادات. مثلا الاعتداء في الدعاء في الصلاة، سواء في الصلاة المكتوبة أو في النافلة. من صور الاعتداء في الدعاء يعني مجاوزة الاعتداء، الاعتداء معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فعدم تحريك اللسان بقدر ما يسمع نفسه في أذكار الصلاة وأدعيتها. تخيل واحد مثلا أنت بتصلي جنبه ما بيحركش لسانه خالص، أصلا صحة صلاة هذا الرجل فيها خلاف بين الفقهاء. يعني واحد ما قرأش ما حركش لسانه بيقرأ الفتحة وبيكتفي فقط بأن أن بيمر الكلام على قلبه، لا، أو يعني كده لا، لابد أن يتكلم بما يسمع به نفسه، أو على الأقل بلاش يسمع به نفسه، يتكلم بالحروف حتى تخرج يعني تتحرك شفتيه، تتحرك شفتاه ولسانه بالحروف حتى ولو لم يسمع. أما أن يكون صامت تماما ويجري الكلام على قلبه فهذا لا تتحقق به القراءة. حتى يعني من الاستدلالات الجميلة والاستنباطات الجميلة هنا بيقولوا إيه؟ إن الفقهاء قالوا بعدم جواز قراءة القرآن للجنب، صح؟ طب الرجل الجنب لو إنه استذكر القرآن في ذهنه وأجرى القرآن على قلبه، حد منعه من كده؟ يبقى فيه فرق فعلا ما بين القراءة وما بين مجرد استذكار المعاني أو مرور المعاني على القلب. فده من صور الاعتداء في الدعاء، لابد الإنسان أنه يحرك لسانه وشفتيه بالدعاء داخل الصلاة. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء الجهر بالأدعية في موضع لم يرد الجهر فيه، كمثلا من يجهر بدعاء الاستفتاح صوت عالي، فده أمر لا يصح. كذلك يجهر بالدعاء في موضع لا يصح له الدعاء فيه أصلا، كجهر بعض المأمومين بالدعاء في أثناء صلاة الجمعة والإمام بيخطبه وعمال يدعي لوحده كده، ما يرفع يده وعمال يدعي لوحده، أو يدعي ساعة الإيه قراءة الفاتحة وإياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على عبادتك، مسألة التجويد برضه. أنا عايزك هتركز دايما هنا فكرة إيه، العمال يجود، هو عمال يخترع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء عند آيات الرحمة وآيات الاستعاذة بما يخالف المقصود، يجي عند آية رحمة فيستعيذ ويجي عند آية وعيد فيدعو، فده مخالف لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء بعد التشهد الأول في الصلاة هذا لم يشرع، ومعروف أن الدعاء يكون بعد التشهد الثاني، الدعاء يكون بعد التشهد الثاني. يقول ابن القيم ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وآله في هذا التشهد صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، ولكان أيضا يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يبقى لا يشرع الدعاء في التشهد الأول وإنما يشرع الدعاء في التشهد الثاني. كذلك الدعاء بين التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك الجنة، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أعوذ بك من النار. لم يرد مثل هذا، لم يرد مثل هذا. كذلك رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء في نهي، حديث صحيح مسلم: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم، أو لا تخطفن أبصارهم. كذلك من الاعتداء في الدعاء في الصلاة الدعاء الجماعي بعد الصلاة، بيحصل برضو في كثير من المساجد إن بعد ناس ما تخلص قوم واحد قايم كده يختم لهم الصلاة جماعي وبعد كده يدعي دعاء جماعي. وملازمة مثل هذا قال الإمام النووي رحمه الله: فإنها بدعة محدثة لم يعمل بها أحد من السلف، لم يعمل بها أحد من السلف. وكذلك دعاء الإمام أو المأمون أو المؤذن وتأمين المأمومين بعد الصلاة، إذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى بدعية هذا العمل وقالوا لم يكن معهودا عند السلف. كذلك من صور الاعتداء الاعتداء في صلاة النافلة، زي الاعتداء بين في صلاة التراويح، بين كل ترويحتين يبتدي يقوم يدعي بأدعية مخترعة وأوراد مخترعة ودعاء جميع والناس تؤمن عليه. كذلك الدعاء في الركعة الثانية من صلاة الكسوف جهرا، ده لم يرد ولم يثبت الجهر في هذا الموضع. الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة لم يثبت. كذلك التطويل الشديد في صلاة الجنازة لأن فيه مشقة على المأمومين، الصياح والجلبة وطول ما الناس ماشية بالجنازة بقى استغفروا لأخيكم الله يرحمه طول ما ماشيين، إنما اللي يشرع بعد الدفن أن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. قال النووي: واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. إلى أن قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنائز بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تبكر من إنكاره فلم ينكره. ده يعني تشديد من الإمام النووي رحمه الله مثل هذا. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء بدعة التلقين، تلقين الميت، تلقين الميت، نوقف واحد كده عند القبر يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتبتدي يقول: اعلم يا عبد الله وابن أمته وابن عبده وابن أمته أنك مت وأن الموت حق، وابتدي يقول بقى إيه كلام طويل جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن السلف. كذلك من صور الاعتداء الاعتداء في الدعاء في الحج، الاعتداء في الدعاء في الحج، وهو اختراع بعض الأدعية أو تخصيص بعض الأماكن بأدعية لم ترد. ومن صوره صور الاعتداء في الإحرام، هو بيحرم نفسه يبتدي يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي، واللي ورد غير كده، اللي ورد أنك تقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة أو غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة وغيرها. مسألة الطواف، بعض الناس اللي يحب لما يدعي وهو في المسجد الحرام يقوم يطوف شوط واحد كده عشان يدعي فيه، لا، الطواف زي الصلاة كده، ما ينفعش واحد يقوم يصلي ركعة لوحدها أو يصلي أو يركع ويسجد لوحده، لا، الصلاة لها شروط. فكذلك الطواف له شروط، لازم تطوف سبعا يبقى زي اللي بيصلي. كذلك تخصيص أدعية معينة لكل شوط أو تخصيص أدعية معينة للأماكن بقى، عند باب الكعبة يقول دعاء معين، وعند تحت الميذاب، الميذاب يقوم يقول دعاء: اللهم أظلني تحت ظل عرشك، وعند الركن اليماني يقول دعاء، وعند الركن العراقي يقول دعاء. لكن اللي ورد الأدعية المأثورة ما بين الدعاء الركنين، اللي بين الركنين. كذلك الاعتداء في الدعاء في الصيام، اختراع أدعية ساعة الإفطار وكذلك أدعية عند السحور ولم تثبت ولم يرد بها دليل، وإنما ورد مطلق الدعاء ساعة الإفطار. أما تخصيص أدعية معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع غير مقبول. طبعا يعني زي ما نهينا عن كل أدعية ديات، لا، في أدعية كتير جدا فيها غنية بقى من الكتاب والسنة، ويريت يعني المهتم بالأمر ده يطالعها. فعلى سبيل المثال في كتاب جميل للشيخ عبد الرزاق البدر بيتكلم فيه عن الأدعية، عن فقه الدعاء، عن أدعية من الكتاب والسنة، كتاب الشيخ محمد اسماعيل بتاع النصيحة، كتاب ابن القيم تاع الوابل الصيب وغير ذلك. طيب نكمل بقى كلامنا في الدعاء. يقول في كتاب مختصر منهج القاصدين: وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل، ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات، وعند نزول الغيث، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن، وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجله. كل ديت اتفقنا من الأوقات اللي بيستحب عندها الدعاء، وهي أرجل الإجابة. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذلة. ومن أداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دي مسألة بيكسر فيها اللغط، وعايزين نعرف إيه اللي ورد فيها. ورد النهي عن أو عدم مشروعية مسح اليدين بالدعاء عن أئمة كبار مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعن العز بن عبد السلام، وعن شيخ الإسلام بن تيمية، وغيرهم من العلماء. ولكن ورد أيضا من عن طائفة من العلماء ومتأخر الفقهاء تجويز مثل هذا. فعندنا مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، في آخر كتاب بلوغ المرام ذكر حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي والحاكم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال ابن حجر: وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. قال الإمام الصنعاني في شرحه على بلوغ المرام في كتاب سبل السلام: فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. وفي كتاب فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء للإمام السيوطي نقل مثل هذا الكلام عن ابن حجر، ونقل بعضهم أيضا عن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، وغيره بقى من العلامة النفراوي صاحب كتاب الفواكه الدواني الكتب الملكية المعتمدة، وغيرهم من كتب الحنفية في مثل هذا الأمر. بل البهوتي نفسه من علماء الحنبلة ذكر أنه يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. طيب خلاصة القول في المسألة ما ذكره ابن باز رحمه الله، قال: ولا يشرع مثل هذا الأمر لأنه لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد فيه حديث أو حديثان ولا تقوم بهم الحج، ولكن لا نقول عنه بدعة ولا نغلظ في الإنكار عليه. ده كلام جميل جدا وكلام متزن جدا، لأن للأسف كتير من إخواننا في بعض المساجد ممكن يعمل مشاكل مع الناس بسبب إن هم إيه، بعد ما بيخلص الصلاة ويدعي يقعد إيه يمسح وجهه بيديه بالدعاء، ويبقى دي كأنها مشكلة ما تتحلش يعني. طب أنت لو عرفت إن ده كلام ابن حجر، وده كلام السيوطي، وده كلام زكريا الأنصاري، وده طائفة من أهل العلم، بل ده المعتمد في دار الإفتاء في مصر، وعاملين في بحث محترم يعني، بحث قيم يعني في الفتوى بتاعته. فيعني مسائل الخلاف السائغ اللي بيكون فيها مأخذ للأدلة وتدور فيها الأدلة بين التصحيح والتضعيف، وليس مقطوع جزما بأن الأمر ده ليس عليه دليل، فضلا عن أن الفقه يقوم على الدليل والتعليل، والعلماء اللي بيستحبوا مثل هذا بيستدلوا بأحاديث زي ما قلنا بعضهم بيحسنها، وابن حجر محدث كبير. إذا كنت أنت هتقلد الألباني رحمه الله وهو من هو في الحديث، فمن قلد ابن حجر فما ينفعش تلوم عليه بقى يعني. لو بتقلد الألباني فإن هذه الأحاديث لم تثبت. طب لو واحد تاني بيقلد ابن حجر، انتوا الاثنين مقلدين دلوقتي، خلي بالك. هو بقى لو واحد تاني بيقلد ابن حجر يقول لك الحديث حسن، هتقول له ايه؟ يبقى مسائل الخلاف السائغ قلنا هو لا يتعدى الإنكار فيها بيان الحق بدليله والمدارسة العلمية الهادئة لمن يحسن ذلك. أما المقلد الذي لا يحسن ذلك فلا ينبغي عليه الإنكار، لا ينبغي عليه الإنكار في مثل هذا، ولا ينبغي أبدا التبديع ولا التفسيق ولا التغليظ على مسائل الخلاف السائغ. يبقى مسألة مسح اليدين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بنقول لم يثبت فيها أو الحديث لم ترد فيها حديث غير صحيحة. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها بمجموعها تتقوى وتصل درجة الحسن، والأولى والله أعلم الاقتصار على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب أن يخفض صوته حال الدعاء، ومن الآداب أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف استجعى في الدعاء. ومن آدابه من آداب الدعاء وهو الأدب الباطن هو التوبة ورد المظالم. الإنسان يتوب ويرد المظالم إلى أهلها، يتوب ويرد المظالم إلى أهلها، فإن ده أمر في غاية الأهمية. تطبيق عملي بقى للدعاء، هكذا فين عند إيه فصل بقى في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. احنا عايزين من إخواننا دلوقتي بقى تطبيق عملي لهذا الكلام. الآن الأمة بتمر بمحنة شديدة، آخر ما تجدد من جراح الأمة هو ما يحدث للمسجد الأقصى الآن، وحصار اليهود المجرمين للمسجد الأقصى، وحالة البأس الشديد اللي بتعتري المقادسة رجالا ونساء جزاهم الله خيرا عما يقومون به عن الدفع عن المسجد الأقصى في ظل هذا التخاذل الرهيب من الدول المحيطة به. أنت كمسلم أقل ما تملكه هو الدعاء بحرقة وتوخي ساعات الإجابة أن ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن هذا البأس وأن يثبت هؤلاء الأبطال الذين يزودون عن ساحات المسجد الأقصى، وأن يكف الله عز وجل بأس اليهود المجرمين عن هذه البقعة الطاهرة وهذا المسجد الذي ورد له فضل عندنا ورد ذكره في الكتاب ورد ذكره في السنة. فنسأل رب العالمين أن يكف بأس اليهود المجرمين عن هذا المسجد. يبقى أنت تطبيق عملي ده دعاء لمسجد، تطبيق عملي لما تشوف أنت حالة التشرذم اللي الأمة فيها، دول متجمعة عشان خاطر يحدثوا نكاية في دولة قطر، دويلة لا يعني تزن مدينة من مدن الكبرى عندنا، مع ذلك كل الدول دي واقفة ضدها في حالة استنفار وتأهب وعداء، والإعلام والصحافة وكله بيتكلم عن قطر. طب إسرائيل خلاص البوصلة عندنا اهتزت لدرجة ما عدناش عارفين في قضايا الولاء والبراء مين العدو ومين الصديق، ما عدناش عارفين بالضبط مين أولى أن يوجه إليه سهام العداء وسهام البغض والكراهية فضلا عن المواقف الحاسمة. لكن المواقف الحاسمة وطرد السفراء وقطع العلاقات وإغلاق المجالات الجوية يكون مع دولة مسلمة مهما كان أخطأ، ويكون السلام خيار دائم مع دولة عادية مغتصبة للأرض تزيق الناس الأمرين وتدنس مقدسات المسلمين، ده أمر قبيح جدا جدا. حالة التشرذم اللي الأمة فيها دي محتاجة دعاء. مسألة الغثائية وعدم وجود هم يحمله الناس في قلوبهم لاتجاه أمتهم والأنانية الشخصية والانشغال كل إنسان بنفسه يحتاج إلى دعاء. مسألة الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات اللي بتتوارد علينا ليل نهار فتفتن الشباب والبنات والنساء والأبناء والرجال محتاج دعاء. الغلاء والبلاء والوباء النازل بالناس محتاج دعاء. فتطبيق عملي لما أخذناه في باب الدعاء وتعلمنا معنى الدعاء وفضله وأن من لا يسأل الله يغضب عليه وإيه هي أدب الدعاء الظاهرة وأدبه الباطنة وشروطه، وتعلمنا إيه هو الاعتداء في الدعاء ولابد من ترك الاعتداء في الدعاء. تطبيق عملي لهذا الكلام أن نمتثل، فندعو الله سبحانه وتعالى بما ينفعنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمتنا ما تعانيه هذا البلاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. الإكثار من الدعاء. أسأل رب العالمين أجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.